قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قضية العبيد: رجل حر تزوج أمة، امرأة حرة تزوجها عبد، عبد لغيرها. تقدم لنا أن السيد إذا كان يملك الإماء، هل يجوز للسيد أن يعقد عقد نكاح على أمته؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها مباحة إليه بملك اليمين، ولا لا؟ الحرة إذا كانت تملك عبدا، هل يحق لها أن تعقد نكاح العبد عليها؟ لا، لأنه مملوك لها. وهل يحل لها أن تبيح نفسها له يستمتع منها؟ لا. إذن الأمة في ملك الحر، ولا يجتمع مبيحان عقد مع ملك، والحرة تملك العبد، لا يحل له منها شيء، ولا يحل لها أن تعقد عقد زواج ليستبيح بضعها، لأنه مملوك لها. إذن هذا الباب إذا كان كل من العبد ومن الأمة مملوك للآخر، أي مملوك لشخص ثالث، فشخص عبد أو أولا شخص حر ليس عنده إماء ولم يستطع طولا، وقلنا ذهب لأمة وعقد عليها من سيدها وأصبحت زوجة له، هي مملوكة لمين؟ للغير، وهو بالنسبة إليها إيش؟ زوج. هذه الأمة المملوكة للغير اشتراها، يجوز ولا ما يجوز؟ سيدها وهبها له، قال هي هبة مني لك. بالأمس كانت زوجة والآن صارت إيش؟ أمة ملك يمين. يا هل ترى يستمتع منها بعقد النكاح السابق ولا بملك اليمين اللاحق؟ ملك اليمين، لأن ملك اليمين أقوى. إذا أين ذهب العقد؟ فسخ. ومعنى فسخ بدون طلاق، لو أنه طلقها، هي الحال أنها زوجته، لو طلقها فيما بعد يحسب عليه هذا الفسخ من الطلقات الثلاث، ولا يكون له حق في طلاق ثلاث من جديد؟ ها؟ له حق في الطلاق ثلاث من جديد. والعكس، حرة تملك عبدا، حرة كانت متزوجة بعبد، حرة كانت ايش؟ متزوجة بعبد، هذا قلنا انه جائز. العبد لشخص ما، لأخيها، لجارها، وتزوجته، فأصبحت حرة زوجة لعبد بعقد نكاح. ماشي هذا ولا لا؟ أولادها أحرار ولا عبيد؟ أحرار. بعد فترة اشترت العبد من صاحبه، بالأمس كان ايش؟ زوجها، والآن أصبح ايش؟ عبدها. بالأمس كان يمسها بالعقد لأنها زوجة له، وهو مملوك لغيرها، وليس بينه وبينها إلا عقد النكاح. الآن اشترته أو وهب إليها أو ورثته، أصبح مملوكا لها. بعدما صار مملوكا لها وانتقل من ملك سيده إليها، هل يحل له منها شيء؟ ها؟ لا يحل له منها شيء. هل طلقها؟ لم يطلق. ماذا حدث؟ ذاب عقد النكاح في قوة ملك اليمين، انفسخ النكاح. طيب، بينهم من بعض عشرة وبينهم من بعض أولاد، قالت يا فلان أنت ملك لغير وأنا اشتريتك وأصبحت ملكي، أنت حر لوجه الله. لكن شو بعد الحرية نرجع لبعض، فصار حرا وهي ايش؟ حرة. تقدم لوليها يخطبها، تزوجها، صارت حرة تحت ايش؟ تحت حر. واصبح بالنسبة اليها حر يعادلها. لو وقع بينهما طلاق، هل يحتسب الفسخ السابق عليه بطلقاته الثلاث؟ ها؟ لا، لأن العقد الأول لم يحله طلاق، إنما ذاب تحت حرارة ملك اليمين. وعلى هذا يقول مالك رحمه الله: إذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح، سواء كان الزوج امتلك الأمة انفسخ وتحولت من زوجة إلى ملك يمين، وإن كان العكس الزوجة امتلكت الزوجة أصبح عبدا لها وحرم عليها. فإذا كان عقدا جديدا هذا شأن آخر. المهم أن ملك كل واحد منهما للآخر يفرق بينهما بأي شيء؟ بفسخ. فإن كان الزوج هو الذي امتلك أصبحت خرجت من حيز عقد النكاح إلى حيز ملك اليمين.